أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر لهم ولشيخنا وللمسلمين، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، وإقامة الحجة على من غارط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. وقوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله. ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أورده المؤلف هنا كما تقدم، كتمهيد، هو بمثابة التمهيد لبقية كتاب التوحيد. وسبقا ذكرت بأن كتاب التوحيد لو كان على نسق التأليف المعاصر لكان فيه مقدمة، وهذه المقدمة تضم الكلام عن أهمية التوحيد وعن أسباب الكلام عليه. ولو تلاحظون في الكلام على الرسائل العلمية المحررة اليوم تجدون بأن الباحث يبدأ بمقدمة يذكر فيها أهمية رسالته، ثم يذكر الأسباب التي دعته إلى تأليف هذه الرسالة. فكذلك كتاب التوحيد في ما تقدم معنا من أبواب هو بمثابة المقدمة الدالة على أهمية التوحيد والأسباب التي دعته ليتكلم عن توحيد الله عز وجل. وهكذا دأب المعاصرون إذا انتهوا من المقدمة يأتون بالتمهيد الذي يكون عن طريقه الدخول في صلب الكتاب. فهذا الكتاب، فهذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هو كالتمهيد لما سيأتي بعده من أبواب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في آخر الباب أن يقول: وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب. وجملة ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آيات وآثار هذا الباب كلها تدل على أن ما سوى الله لا يستحق أن يعبد، تدل على أن ما سوى الله عز وجل لا يستحق أن يعبد، وأن الخوف والرجاء والمحبة والتحاكم يكون لله سبحانه وتعالى. وبعض ما سيأتي من أدلة كلها ستأتي إن شاء الله تعالى في أبواب مفردة، بعض ما سيأتي من أدلة كلها ستأتي إن شاء الله تعالى في أبواب مفردة في ثنايا كتاب التوحيد من الأبواب اللاحقة بإذن الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهو الذي يقربهم إلى الله، أي إلى عفوه ورضاه. ووضع فيه من الدلالة بأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون معه شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل يعدون من الخيرة من الصالحين، ومع ذلك مع صلاحهم هم فقراء إلى الله عز وجل، يردون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أنهم يتقربون إلى الله عز وجل. والمراد بالوسيلة هنا القربى، المراد بالوسيلة هنا القربى، أي أن كل منهم يطلب القربى إلى الله عز وجل، فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. يستدل بهذه الآية بعض المخالفين ويزعمون بأن هذه الآية تدل على أن الإنسان ينبغي أن يتخذ الوسيلة بينه وبين الله عز وجل، لا وسيلة بين الخالق والمخلوق إلا العمل الصالح، لا وسيلة بين الخالق والمخلوق إلا العمل الصالح، وأما ما عدا ذلك فمن اتخاذ الوسطاء والشفعاء بين الله وبين خلقه، فهذا من عين الشرك الذي حذر الله تعالى منه من دين المشركين، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا يقربونا عند الله. فاتخاذ الوسطاء والشفعاء بين المخلوق والخالق هذا شرك بالله عز وجل. وأين الوسيلة؟ الوسيلة إنما هي في العمل الصالح، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة أو ليس بوسيلة؟ من يجيب على غرار ما تقدم من تقعيده أكثر من مرة في مثل هذه الألفاظ؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة أو ليس بوسيلة؟ وسيلة نعرف بها الله. أنا سألتكم هل هو وسيلة أو غير وسيلة؟ أجب نعم أو لا، أو إجابة في جواب ثالث. اتباع وسيلة، يستفسر عن الوسيلة. أحسن، هذه هي قاعدة. ما قصدك بوسيلة؟ ما قصدك بوسيلة؟ إن كان تقصد في بلاغ الشرع ويتعبد لله عز وجل بذلك فنعم هو وسيلة، وإن كان تقصد أنه يدعى ويستشفع به وينادى ويستغاث به فهذا ليس بوسيلة. وعلى ذلك بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالته الواسطة، وهذه رسالة مهمة، وهو خلاف بين اثنين كل منهم كفر الثاني أو كل منهم طلق زوجة، قال أنا أقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، قال الثاني أنا أقول بأنه ليس بواسطة، فتلاحيا وكل منهما خاصم صاحبه، وربما طلق أو حلف أو كفر أحدهما الآخر. فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتفصيل متين وبرسالة مهمة للغاية، وهي الواسطة بين الخلق والحق، الواسطة بين الخلق والحق، وتكلم فيها عن نوعي الواسطة، إن كان تقصد في التشريع ومعرفة أحكام دين الله عز وجل فنعم، لولا أن الله تعالى أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الخير من الشر، ولا عرفنا المصلي، ولا عرفنا أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، ولا عرفنا التوحيد. فهنا يكون النبي عليه السلام بهذا المعنى واسطة ووسيلة. أما إن كان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ويستغاث به وينادى ويطاف بقبره ويتبرك به فهذا باطل، أبطله الله عز وجل، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعندما قال لا أغني عنكم من الله شيئا، وعندما قال النبي عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وغير ذلك من أدلة الدالة على النبي عليه السلام ينفي عن نفسه أن يكون وسيلة بهذا المعنى. إذن القاعدة التي سبق تقريرها مرارا وتكرارا أن الشيء المحدث في الألفاظ أو الموهم في الألفاظ أو الذي فيه لبس أو مشكل من الألفاظ لا يجوز نفيه ولا يجوز إثباته حتى يستفصل عن قصد قائله. نعم. السلام عليكم، الواسطة موجودة ضمن الفتاوى؟ إيه نعم موجودة الفتاوى. السلام عليكم. وهي ضمن مطبوعات مجموعة التوحيد، هي بالنجدية مجموعة التوحيد الثانية اللي فيها 28 رسالة اللي قرأها شيخنا الشيخ عبد الرحمن عياف على الهويش إبراهيم الهويش. أحسن الله إليكم. قال ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره. وأيضا هذا فيه إشارة، معروف أن التوحيد يقوم على ثلاثة، لا إله إلا الله تقوم على ثلاثة أركان، الخوف والرجاء والمحبة. هنا قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، ما هذا؟ الرجاء والمحبة. وسيأتي معنا إن شاء الله الدليل الثالث من قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا فيه إثبات المحبة، هذه أركان التوحيد الثلاثة. نعم. قال ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمته والهرب من عقابه، والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله. ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقوله، وهذا من معنى الظلم، من معنى الظلم في قول لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم، هو ظلم في حق الله، ليس ظلم لله، وإنما ظلم في حق الله بأنه صرف حق الله إلى غيره، وظلم في حق المخلوق أنه رفعه إلى غير منزلته ووصفه بما هو يتبرأ منه، وذلك الأنبياء والصالحون يتبرؤون من أن يعبدوا من دون الله عز وجل وينكرونه. وظلم في حق النفس، ظلم في حق النفس بأنه قد حملها ما لا طاقة لها به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والداعي لهم الحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونهم من دون الله، ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أو كانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في المعنى كثيرة في براءة المعبودين ممن عبدهم من دون الله عز وجل، كلهم منهم يتبرأ من متبوعه ومعبوده ومطاعه. نعم. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر يعني عبادة الأصنام المحض كأحجار، وهم ليسوا بمجانين، هم يعلمون بأن هذه أحجار هم صنعوها، إنما هذه الأحجار تصاوير، تصاوير تعبر لهم عن رجال صالحين، ود وسواع ويغود ويعوق ونسرى، هؤلاء أسماء رجال صالحون كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، صوروا عليهم تصاوير. واللات الذي يعبد هنا في الطائف من قبل كان رجل يلت السويق للحجاج، يأتي على صخرة ثم يقف عليها ثم يلت لهم السويق كرما منه وخدمة للحجيج، فمات فعكف الناس على صخرته ونصبوا عليها الصنم وعبدوا من دون الله عز وجل. فإذا كفار قريش لا يعبدون فقط أحجارا جامدة لا يراد بها أي شيء غير تلك الأنصاب والأحجار والأوثان، لا، وإنما يعبدونها لأنها تعبر عمن يزعمون بأن لهم جاه عند الله، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة فمن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. نعم. وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص، فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمهم والعزير، فهم المعنيون بقوله ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونهم في دينهم، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني الذين تدعونهم من دون الله عز وجل يتعبدون لله، وأنتم لا تتعبدون لله وإنما تتعبدون لهم أو لنا هكذا، فهؤلاء يتعبدون لله أيهم أقرب، يخافون منه ويرجون رحمته، وهؤلاء أتباع إنما عبدوا هؤلاء من دون الله عز وجل. نعم. قال: وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله، ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح عموما، والعمل الصالح أضرب منه من عمل الصالح الدعاء بالنداء يا الله يا رب أو بأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، ومن التوسل بالعمل الصالح التوسل بالأعمال الصالحة بتقربه إلى الله عز وجل كما جاء في حديث الصخرة وأصحاب الكهف الثلاثة، ومن التوسل المشروع التوسل بإثبات الإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا لنادي الإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ومنها التوسل أيضا بإظهار العجز، اللهم إني الفقير إليك العاجز المعترف بذنبي كما حصل في دعاء النوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في الاعتراف بالعجز والذنب هذا أيضا من أنواع التوسل المشروع. نعم. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بدعاء الصالحين يأتي عند رجل صالح أو يأتون الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي الرجل عند أحد والديه ويقول أدعو لي أو أدعو يا فلان، هذا جاهز. نعم. أحسن الله لكم. وقوله: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا كما سيأتي معنا في مسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيه دليل على أن الشرك مسبة لله عز وجل، فالمشرك يسب الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله لكم. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظمه ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، فما بعدها وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وقالوا لشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. اللهم استعان. هؤلاء أنبياء الله عز وجل خوصموا وجوبهم وقوبلوا من أقوامهم وأنكروا عليهم أوضح الواضحات وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وآذوهم وأعلنوا النكير ضدهم، ومنهم من قتل الأنبياء واتهموهم في عقولهم وفي ذممهم وفي أعراضهم، فإنسان يكون له أسوة وسلوان مما يرى مما حصل لأنبياء الله عز وجل من البأس والشدة والمعارضة والمخالفة. نعم. وأيضا يدل الإنسان على أن الهداية تكون بفضل من الله عز وجل ومنه، لا بفصاحة أحد ولا بحرصه، فليس هناك أحد أفصح من أنبياء الله ولا أحرص من أنبياء الله، ومع ذلك منهم من يعود وليس معه أحد، لا كما يقول بعض الزنادقة اليوم بأن فلان النبي فلان فشل في دعوته، أو أن الذي لا يستجاب له فشل في دعوته، أو أنا فشل في دعوتي، أعوذ بالله. وهل أنت الذي تهدي إلى الله عز وجل؟ أنت ما عليك إلا البيان، ما عليك إلا الإرشاد، والله عز وجل إذا أراد أن يهدي هدى الله إليك القلوب ولو بنصف كلمة، وإذا أراد الله تعالى أن يعمي أعمى الله بك القلوب وأنت تريد الإصلاح. فلا ينبغي الإنسان أن يصف نفسه بالفشل بأنني أنا فشلت في الدعوة وأن أنا مقصر في الدعوة وما شابه ذلك، يجتهد الإنسان ويبلغ دين الله عز وجل بحسب استطاعه، فإنه هدى الله تعالى به فالحمد لله، يحمد الله عز وجل، وإن لم يهدى به أحد من الناس فيسأل الله عز وجل الأجر والمثوبة، وله في ذلك سلوان من أنبياء الله عز وجل الذين يبعث الرجل يبعث إلى قوم إلى قرية يبعث لها نبي، اذهب إلى القرية الفلانية ادعو من الإسلام، فيذهب ويدعو من الإسلام ثم يرجع وليس معه أحد، وآخر يرجع معه الرجل والرجلان، هل يقال عن هذا بأنه فشل في دعوته؟ أبدا، لأنه بلغ ما أنزل إليه من ربه وفعل ما أمر الله تعالى به، فأنت إذا فعلت ما أمر الله عز وجل به وكنت حريصا على هداية الناس إلى الخير وإرشادهم وبذلت المستطاع فالحمد لله، الهادي هو الله عز وجل، وما الناس إلا هداه وأدلة ومرشدون يدلون الناس إلى الله عز وجل. نعم. إيه نعم، كل الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين كل الأنبياء اسمه الإسلام، وهذا الإسلام العام، هذا الإسلام العام، فدين الأنبياء كلهم الإسلام. نعم. قال وما ما ورد في معنى الآية عن بني عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلم، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا لله من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. ومن قواعد التفسير ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في التفسير وجماعة من أهل العلم أن الآية إذا احتملت أكثر من وجه في الدلالة ولا تعارض بينها فإنها تحمل على كل هذه الوجوه. نعم. أحسن الله لكم. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية بعقبه لعلهم يرجعون. وهذا يوضح توضح معنى التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. هذه الآية توضح معنى التوحيد وتفسير لا إله إلا الله مثل ما ذكر شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول. قال وتفسيرها الذي يوضحها وقول الله عز وجل ثم تلا هذه الآية لأن فيها معنى لا إله إلا الله. قال إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني. فقول إنني براء منكم ومما تعبدون هذا فيه لا تحقيق لا إله الركن الأول. وإلا الذي فطرني فيه معنى أو تفسير الإثبات إثبات العبادة لله عز وجل. قال ثم وجعلها كلمة باقية في عقبه التي هي كلمة التوحيد. نعم. قال الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم. وهذا يرد به على أشاعرة وأهل الكلام الذين يقولون بأن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله هذا يبطلها لأن الآية تفسر بمعنى واضح براء مما تعبدون يعني مما تألهون له أو تتألهون له. فهذا معنى لا إله أي لا معبودة لا معبودة. ثم يضاف إليه العام المحذوف بحق إلا الله. نعم. أحسن الله لكم. قال الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت له فعبر عن المنفي بقوله فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون مما تعبدون. نعم. وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. إذن لا إله إلا الله جاءت لنفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله لا نفي الخلقية عن غير الله وإثباتها لله عز وجل. هذا نص الآية واضح. نعم. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية بعقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلق ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي بها فيها من هداه الله. يقتدي بها فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليه. يقتدي به فيها به فيها أنت بها مكتوب عندك مكتوب يقتدي به أي بإبراهيم فيها في الكلمة. نعم. عندك بها ولا عندي بها فيها بها فيها طبعة الأحمدية الفريان أي الفريان عندك به. أحسن الله لكم. قال جعلها بذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعل كلمة باقية بعقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقول. نعم. هذا فيه فضيلة للعرب فيه فضيلة العرب وبقاءهم على التوحيد يعني بقاء التوحيد فيهم إلى قيام الساعة أي من استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا. تفسر لا إله إلا الله ذكرت في طوق الجيد شرح مسائل كتاب التوحيد أن تفسر لا إله إلا الله أحيانا بضدها، وبضدها تتبين الأشياء. فمن تفسير لا إله إلا الله البراءة من شرك العبادة وشرك الطاعة وشرك المحبة. تقدم معنا شرك العبادة في أول آية، أولئك الذين يدعون ربهم، ثم شرك الطاعة المحبة في ولله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، وهنا شرك الطاعة. فمن تفسيرات أو من دلالات هذا الباب بيان أنواع الشرك الذي يجب أن يبرأ الإنسان إلى الله تعالى منه. نعم، أحسن الله لكم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. فصار ذلك عبادة لهم، وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. وقوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا لعبادتهم له من دون الله. وقد قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة، وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيره، وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد، فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين كما سيأتي أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن الناس في آخر الزمان يعبدون الأوثان. قال: ويلحق فريق من أمتي بالمشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تصطك آيات نساء دوس عند ذي الخلصة. فهذا كله يدل على أن الناس في آخر الزمان يعودون إلى عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل، وأن الصراع ما بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله. قال: وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. الأنداد الأمثال والنظراء كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه. وإن كان معنى الندية المشابهة المطلقة أو التامة، ولكن الندية من معاني الندية صرف شيء من حقوق الله عز وجل إلى غير المخلوق ولو كان شيئا يسيرا، كما جاء في حديث: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا. فلا يشترط في الندية أن يجعله لله ندا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر الحقوق، وإنما من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل ولو كان أمرا يسيرا فإنه بذلك قد جعله ندا لله سبحانه وتعالى، ويدخل من في ضمن ما نهى الله تعالى عنه من قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. أحسن الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يعدد محبوبا أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاحا ولا نعيما إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أعلى مراتب الحب بالنسبة للمخلوق يسمى عشق، والعشق ضرب من التعبد، وذلك هو مذموم حتى بين المخلوقين. العشق مذموم حتى بين المخلوقين، لأنه لا يسمى العشق عشقا حتى يكون المحبوب في حكم الحبيب في حكم محبوبه أو من أحب، فيكون له ذليلا. لذلك إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة يذل ويخضع لمعشوقه والعياذ بالله، وهذا ضرب من العبودية لغير الله عز وجل، وهو نقص في الرجال. إذا أصيب الرجل بهذا الداء فهو داء خطير ومرض ليس بالهين، وربما الإنسان يكفر بالله عز وجل ويحل الحرام ويحرم الحلال إذا وقع في قلبه العشق. وتكلم عنه الشيخ الإسلام بن القيم رحمه تعالى في كثير من كتبه، منها كتاب الجواب الكافي، وكذلك تكلم عنه ابن الجوزي قبل في كتابه دم الهوى، وجمع من أهل العلم تكلموا في هذه المسألة. ولكن هذا بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، أرقى مراتب المحبة من المخلوق مع المخلوق هو العشق، وأما مراتب المحبة بين الخالق والمخلوق فذكر أهل العلم أنه المتيم أو الخليل، أعلى منها الخليل، عفوا، أعلى من المحبة الخليل، الخلة، أعلى من المحبة الخلة. ومنهم من قال بأن المتيم ترادف معنى الخلة، ومنهم من جعلها مرتبة تالية ويقال تيم الله. تيم الله يعني عبد الله أو حبيب الله، تيم الله يعني من الأسماء الجائزة المباحة، تيم الله يعني حبيب الله، فعبر بأرقى معاني المحبة. نعم، تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في المراتب هذه، تكلم عنها في رسالة العبودية، في رسالة العبودية موجودة ضمن مجموعة التوحيد. ولا يجوز أن يقول إنسان أنا أعشق الله، أو الصوفية عندما يصلون لمرحلة العشق الإلهي وكذلك أنا أعشق رسول الله أو أنا أعشقك يا رسول الله، بل ذكر الشيخ مشايخنا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله أن هذا كفر بالله عز وجل، لأن المعشوق منكوح، المعشوق لا يكون إلا في المنكوحات، فلا يجوز الشخص أن يقول أنا أعشق الله أو أنا أعشق الرسول أو أعشقك يا رسول الله، هذا لا يجوز، لأن العشق لا يكون إلا بين رجل وامرأة، ولا يعشق إلا ما ينكح. وبذلك قال رحمه الله بأن هذا القول كفر بالله عز وجل، ذكر ذلك في رده على جماعة التبليغ في كتاب السراج المنير. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث، ومحبة رسوله هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر، بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا. حتى المحبوبات لا شك أن المحبة محبة تعبدية ومحبة جبلية، حتى المحبة الجبلية إذا عظمت في قلب الإنسان تأخذ من حيز المحبة التعبدية، وإن كان هذه عبادة وهذه عادة، ولكن إذا غلبت العادة فإنها ربما تأخذ من حيز العبادة. ولذلك امتحن اسم إبراهيم عليه السلام في محبة ابنه، ومحبة الأب لابنه محبة جبلية لا علاقة لها بالعبادة، ولكن لربما يكون في القلب شغل بها وتعلق بها وانشغال، فامتحنه الله عز وجل فأثبت إبراهيم عليه السلام بأنه حبه لله عز وجل. فإن كان الحب لله وهذا أرقى مراتب المحبة، كما جاء في الحديث من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. وأيضا منها ثلاث من كنا فيه وجد منها حياة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وهذا أيضا ينتقل عنده حب العادة إلى كون يحب عبادة، وفي كل شيء يرى بأنه متعبد لله سبحانه وتعالى مما أحل الله، حتى في المباحات يحبها كطاعة لله عز وجل. نعم، وحياتي. نعم، ما ذكر الشيخ عندك وحياتي، عندك الشيخ ها؟ طيب حصلت موقف ما حصلت وحياتي، شفت لنا، تأكد معنا شيخ، لأن طبعة الأحمدي اسمه عامر، وهو الله يجزاه خير وصى قال إذا شفتوا فيها فروق أخبروني، جزاه الله خير. نعم، يجدها إن شاء الله، يجدها. أحسن الله. قال ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه بالنار لاختار أن يلقى بالنار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. نعم. وهذه المحبة وأحب إليه من ولده، قصة إبراهيم عليه السلام. وأحب إليه من ماله أبو بكر الصديق لما جعل ماله كله لله. نعم. فهذه المحبة هي فوق ما يجده هو سليمان عليه السلام في قتله للخيل. نعم. قالوا هذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوب، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا الذي يفرق المحبة العامة عن محبة التعبدية، أو محبة العادة عن محبة التعبد أو العبادة. فإذا اقترن مع المحبة ذل وخضوع انتقل من كونه عادة إلى عبادة، لأن بالعادة أن المحبوب يحب ولا يذل ولا يخضع لمحبوبه، فإن ذل وخضع لمحبوبه فهو يكون بذلك عشقا، ولذلك العاشق دليل خاضع لمعشوقه، دليل خاضع لمعشوقه لا يستطيع أن يفارقه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن قرأ في كتب أخبار العشاق وما يصابون بأدواء وأمراض، ومنهم من يموت، ووضعوا في ذلك حديث من عشق فعفى فمات فهو شهيد، يرى الأمر العجب سبحان الله العظيم. ذلك الإنسان إذا أحب، كما قال النبي عسام في الحديث الذي صحه بعض أهل العلم وبعضهم يجعله من قول علي رضي الله عنه وارضاه، أحبب حبيبك هونا ما، يعني الإنسان لا يوغل في المحبة لا في زوجه ولا في غير ذلك، خشية أن يقع في مرتبة من مراتب المحبة ينتقل الطور من كونها محبة عادية إلى محبة تعبدية يكون فيها ذل وخضوع لغير الله عز وجل. به مكتوب غير لا يصح. أنا رأيت يعني في حادثة قريبة، يعني مرت بشخص عاشق سبحان الله العظيم شبه جنون يعني يبكي ويصيح ويخشى أن حتى بعضهم عذب الله يطلقون هذه العبارات، أن يقول أعبدك أنا أعبدك، ويرى هو موجود في الإنترنت وغير ذلك في الرسائل أنا أعبدك أعوذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. قال وهذا لا نظير له بمحبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان، ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى. قلت وهو قول مجاهد قال في الكافية الشافية وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى لفظه. قلت فمن أحب مع الله غيره لم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من التوحيد، بل قد جعل مع الله شريكا في إلهيته، وقد تبين أن الإلهية هي العبادة، فنفيها عما سوى الله وإثباتها لله وحده بجميع أنواعها هو معنى لا إله إلا الله كما تقدم بيان. نعم. كل الكلام كامل طبعا. كم سطر يا شيخ؟ سبحان الله. طيب طبعا الفريان عندك؟ الفريان ها؟ سمع شيخ؟ وين؟ عندكم موجود شيخ؟ عند طبعا الأحمد. موافق ولدي؟ يعني إيه الخرمة والسقط عند الشيخ جزاك الله خير. سبع سطور. والله حطها في ديباجة الكتاب الغلاف الخارجي صفحة كذا. إيه أحسن هذا. إيه نعم يا غلاف أحسن شيء. نعم صاد كذا مثلا اكتب عشان بعدين فيها بعد إذا سألت عن النسخة هذه تقول نعم فيها فروقات. الفروقات في صفحة كذا هناك سقط موجود في طبعات طبعة الأحمدي وطبعة الأخرى تفيدكم. برضه شيخ سمي الشيخ شيخ حاتم نعم هذا الحديث أيضا فيه دلالة على محاسن خلق على خلق من محاسن الأخلاق وهو ترك المسارعة إلى الغضب أو فرط الغضب. ليس في الحديث نهي عن الغضب وإنما الحديث يدل على الإفراط في الغضب بمعنى أنه يغضب على ما لا يحتاج أن يغضب عنده لأن الغضب صفة كمال. الغضب صفة كمال ليست صفة نقص من حيث الأصل. فالذي لا يغضب بليد الله عز وجل يغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب وأشداء الرجال يغضبون. فالغضب محمود في موطنه لله عز وجل وعندما تنتهك محارم. وأما المذموم هو الذي يغضب عندما لا يستحق الغضب. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا غضب ربما يريد أن يدعو على غيره فيدعو على نفسه أو ربما ينطق بالكفر أو ربما يطلق أو ربما يسب ويشتم ويتجاوز ويبغي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الرجل من الغضب. أيضا يدل على أن من الصفات البشرية ما يستطاع دفعه وهي المغالاة والمبالغة في الغضب لأن هناك من الغضب ما لا يدفع صفة جبلية وهناك من الغضب ما يدفع وهو التجاوز فيه والبغي والإفراط. هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لذلك النبي عليه السلام دله على حلول إذا كان واقفا أن يجلس وإذا كان جالسا أن يقوم أو أن يتوضأ أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ف كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد كما جاء في الحديث. فهذه كلها حلول تدفع الإنسان فرط الغضب. نعم أحسن الله يعني. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه تمام عدل الإسلام والحكمة من حيث الإحسان. يقول النبي عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة بمعنى أن الإنسان حتى في قتله ينبغي أن يحسن القتلة. ولذلك شرع أن يكون القصاص والحد بالسيف لأنه أبعد عن الحيف وليس فيه أيضا إضرار بالقتيل. ونهى النبي عليه السلام عن المثلة التمثيل بالموتى لغير مصلحة. أما إن كان هناك مصلحة فلا بأس بالمثلة كما جاء في حديث العرانيين وكما قال الله عز وجل إن الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء من يقتل ويصلب وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. وأيضا قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حتى في ذبح الذبيحة شرع أن يحسن الإنسان الذبحة. وفسر النبي عليه السلام ذلك بأن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته بمعنى أنه يجهز قطع الرأس أو قطع الحلقوم بسرعة حتى لا تتجرع الذبيحة حرارة الموت. وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام نهى عن قتل الحيوان صبرا بمعنى أنه يقيد ثم يرمى أو يقيد للسلك أو يقيد للطير ثم يطلق عليه يرسل عليه. هذا قتل صبر لأنه يذوق القهر يريد أن يفر وهو مقيد. فنهى النبي عليه السلام عن مثل هذا النوع من القتل. نعم. تعتبر قاعدة شيخ من قواعد الدين، تعتبر قاعدة. نعم بلا شك، ولذلك المؤلف ذكر قاعدة من قواعد الدين حتى في القتال. النبي عليه السلام نهى القتال، أن يقتل الشيخ الكبير، يقتل الراهب والعابد في الكنيسة، يقتل المرأة، يقتل الطفل الصغير. نعم. والذبيحة حلال والذبيحة تتبرع. والذبح كذلك. إذا ربطتها وتفتح الصيد. إيه نعم. يمكن. هذا يعتبر من قتل الصبر. بعكس يوم أنك تجعلها هي طعم. الشبك حق الحمام. هذا طعم. ما هي تطلقها يتطير. ما يضب ما يردها. فيأتي ذا الطير ويمسك مخالب الشبك، هذا غير. لكن كون أنك تربطها وترميها أو أنك تقيدها، هذا يعتبر ضرار بها، تذوق الموت. هذا في دليل على رحمة الإسلام حتى بالحيوانات، حتى الحيوان هو ميت هو معقول لكن يرحم. الله يقتل قطع الرأس بليه. ما يصح الطيور. ما يصح. هذا شيء أنا منول شيء. هنا. إيه ما يصح هذا، لا ذكاء لا بد ذكاء. قطع الرأس ما يصح. ما يصح. الله يقتل. الحديث 18 عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم هذا الحديث من جوامع كلام النبي عليه السلام، وهو أيضا من مدارات الكلام في المجالس وحلق العلم المساجد التذكير بها. طالب العلم ينبغي ان يعتني بمثل هذه الاحاديث الكليه التي يستطيع ان يتصدر بها في المجالس، يتكلم ويشرحها للناس او في المساجد، وشروح الاربعين النووية كشرح ابن رجب رحمه الله تعالى جامع علوم الحكم شرح مفيد، وكذلك الشيخ محمد سالم البيحاني في كتاب اصلاح المجتمع شرح هذه الاحاديث وزياده، هو كتاب مفيد ايضا فيه عباره عصريه وفيه بعض ربط بالوقائع العصريه، وان كان عنده بعض الانتقادات لكن الكتاب جيد في الجمله. فهذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أداء الحقوق الثلاثة، والمخلوق عليه من الحقوق ثلاثة: حق لله وحق لنفسه وحق لبقية الخلق. فالحق الذي لله عز وجل أجمله النبي عليه السلام بقوله: اتق الله حيث ما شئت. والحق الذي يكون لعموم الناس قال: وخالق الناس بخلق حسن، الوالدين، الزوجات، الأبناء، البنات، الجار، كل الناس عامة. والحق لنفسك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهذا فيه دلالة على أداء الحقوق إلى كافة من يجب عليك أن تؤدي الحق إليه. حق الله عز وجل يكون بالتقوى، وحق الخلق يكون بمخالقة الناس بخلق الحسن، وحقك أنت عن نفسك بأن تتبع السيئة بالحسنة كي تمحوها. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث عظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة مطبوعة اسمها نور الاقتباس من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وفيه من الفوائد أن النبي عليه السلام قال: يا غلام، وهذا في أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصغير ينادى يا غلام. وإذا قال: إني أعلمك كلمات، هذا فيه التمهيد، فيه التمهيد والتخفيف على النفس، فلم يقل تعالى أعطيك خطبة كاملة أو أعطيك شرح طويل، لا، أو أعطيك كلام كثير، وإنما عبر بجمع القلة، قال: إني أعلمك كلمات. هذا فيه أدعى لشحذ الهمة بالإصغاء، لأنه لن يطيل عليه. ثم قال له: احفظ الله يحفظك، وهذا يدل على أن الإنسان يحفظ بحفظه إلى أمر الله عز وجل، وكذلك ينصر بنصر يد الله سبحانه وتعالى وتوحيده وسنته. ثم قال: تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا فيه من الفوائد أن الله عز وجل يوصف بالمعرفة، وإن كان بعض العلم أنكر ذلك وقالوا بأن الله تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة لا تكون إلا عقب الجهل، ولكن هذا الحديث يرد على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا فيه من الفوائد قوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا فيه تجلية التوحيد لله سبحانه وتعالى، تجلية التوحيد في السؤال والطلب. وسبق مرارا وتكرارا الكلام عن هذا الحديث في عدد من الكلمات، بمعنى أن الإنسان يقدم الله عز وجل على كل مسؤول، يقدم الله عز وجل على كل مسؤول، فلا يسبق الله تعالى أحد بالسؤال، لأن الله هو الأول، فيطرح الحاجة بين يدي الله حتى ولو كانت في أمر هو في يديه، حتى ولو كان الأمر في يد المخلوق فإنه يسأل الله تعالى تحقيق ذلك أولا، لأن الملك ملك الله والعطاء عطاءه والسلطان سلطانه. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، العون القلبي والاعتماد القلبي يكون على الله عز وجل، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، ولكن الاعتماد القلبي كله على الله سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا فيه صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم عبيد لله فقراء إليه، لا يملكون جلب النفع ولا دفع الضر، لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. وإذا عرف الإنسان هذا الأمر في قلبه وتقرر في عقيدته فإن القلب سوف ينسلخ من التعلق بالناس أجمعين، من كل جميع أنواع العبادة، فلا يحبهم محبة تطغى على محبة الله، ولا يخاف منهم خوفا يطغى على الخوف من الله، ولا يرجو شيئا في أيديهم، والملك ملك الله عز وجل، فيصبح يعيش في الأرض كأنه بوحده، لا يلتفت للناس ولا يأبى بهم، لا يلتفت للكثرة ولا يلتفت للقلة، لا يلتفت للحب ولا يلتفت للبغض، وإنما يتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة من الغنى لا تكون إلا في قلب من صدق توحيده لله سبحانه وتعالى. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى أن المقادير قد تمت، وأن الناس لا تجد خيرا ولا تدفع شرا. نعم. ثم قال في الرواية الأخرى وإن الصبر أحفظ الله تجده أمامك، أحفظ الله تجده أمامك، لا في عرب الله، واعلم أن ما أخطأك من نصيبك وما أصابك لم يكن أخطأك، واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعلم بأن النصر خاتمة للصبر، النصر خاتمة للصبر، والصبر لا يكون إلا بعد شدة البلاء، ومن صبر ما صنع ما حصل للأنبياء يجد بأن نصرهم جاء عقب صبرهم. فموسى عليه السلام يطرد من الأرض مع قوم، يعني نبي مرسل من الله عز وجل له المدد والعون من الله سبحانه وتعالى، يخرج مع قومه ويعاتبونه، يعني يا موسى أدين، ويقول استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريد بكم ما يشاء من عباده. وإبراهيم عليه السلام ما حصل معه من صبر وشدة، وأيوب وسليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الأنبياء بلغ بهم من الشدة ما بلغ، ثم كانت العاقبة لهم. نعم. وأن الفرج مع نعم اللي يبنى بالدنيا والحازم وغيره، كتاب الفرج بعد الشدة، كتاب الفرج بعد الشدة فيه قصص كثيرة وأخبار وأثار كيف أن الإنسان يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى بعد أن يشد به الأمر. نعم. وأن مع العسر يسر، مع العسر يسر، في كتاب أذكر مر مخطوط ما طبع، ولا فكرة طيبة يعني، شرط على المشايخ اللي يهتم بها في المجلس، أنا أذكر مر مخطوط في فهارس مكتبات مركز الملك فيصل للبحوث العلمية، وهو كتاب المستغيثين بالله، كتاب المستغيثين بالله العسكري، هذا ذكره الألوسي في كتاب غاية الأماني في آخر نقل مقولات وجيد، يعني لو حقد واعتني به في معناه مهم جدا، يرد على عباد القبور الذين يستغيثون بغير الله عز وجل، وفائدة الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، المستغيثين بالله، وأتى بأشعار وأتى بقصص وأخبار لأناس دعوا الله تعالى واستغاثوا به ففرج الله تعالى عنهم الكربة والشدة. نعم. أحسن الله لك. الحديث 20 عن أبي موسى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث قاعدة أخلاقية تحجز الإنسان عن قبائح الأخلاق، وترشد الناس إلى أن أعظم ما يمنع الناس أو ما يوقع الناس في قبائح الأخلاق هو ذهاب الحياء، وهذا الحياء هو الحياء المحمود. الحياء المحمود هو الذي يمنع الإنسان أن يوقع في قبائح الأخلاق. وهناك أخلاق ما بينك وبين ربك عز وجل وهي العبادات، وهناك أخلاق بينك وبين الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه ويش وخلقه، هذا عبادات بينك وبين ربك عز وجل، وهذه أخلاق بينك وبين الناس، هم الذين يقيسونها. فالذي لا يعرف الناس يقول لا، ليس لا شأن لي بالناس، لا، بل ينبغي الإنسان أن يستحي من الناس وأن لا يخالف طباعهم الحميدة وخصالهم الطيبة ويسلك مسلكهم، لأن الذي لا يستحي من الناس يفعل ما يشاء ويقع في قبائح الأخلاق. فلا بد أن يكون لهم عنده حشمة، يكون لهم عنده احترام، وكذلك مراقبة مشروع، بمعنى أنه يستحي أن يتكلم بكلام يخالف سمتهم وذلهم وأخلاقهم، ويفعل أفعالا تخالف كذلك أخلاقهم وذلهم. بل ربما يقع الإنسان في الانحراف العقدي والتعبدي عندما ينسلخ من الحياة العادية. قد يقع الإنسان في الانحراف التعبدي والعقدي عندما ينسلخ من الحياة العادية. فأحيانا بعض الناس قد يمنع من أن يتكلم بالكلام حياء من عمي، حياء من والدي، حياء من أمي، حياء من أخي، حياء من شيخه، فيمنعه وجود الشيخ وجود الأب أن يتكلم بعض الكلام. ثم ما أن يذهب هذا ويموت إلا ويجرؤ، ولا يستحي من الناس، ولا يراقب لهم نقدا، ولا يأبه بدمهم، فيبدأ يتجاسر في الكلام وفي الأفعال حتى يقع في الخلل والإحرافات في العقائد. وهذه لها نظائر كثيرة يحتاج أن نسمي. وناس قد كانوا سكوتا، لا يسمع لهم كلام في حياة مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيره، فما إن ماتوا إلا وتجرأوا وتكلموا. وهذا يدل على أن انسلاخ الحياة من وجوه بعض الناس ربما يوقعه في قبائح الأخلاق، بل ربما يوقعه أيضا في مشين العقائد. نعم، إنما أدركه الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هو كلام الأنبياء يتكلمون به من قبل ثم تناقله الناس. كان النبي عليه السلام هذه العبارة تناقلها كفار قريش، ويوجد في أشعار العرب هذا الكلام، وهو مما ورثه الناس من كلام النبوة الأولى. نعم، أحسن الله عليك. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل عمرته سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذه قاعدة في الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، التوحيد والعبادة. التوحيد بمعنى أن الشخص يستقيم دين الله تعالى بالتوحيد والعقيدة السليمة ثم يستقيم ويثبت على دين الله عز وجل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة لها معاني عدة، منها الاستقامة على السنة فيكون الإيمان هو الإخلاص لله عز وجل، ومنها الاستقامة بمعنى الاعتدال وعدم الميل والانحراف، ومنها الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، لأن المستقيم ثابت على طريقه. فهناك من الناس من يقول آمنت بالله ثم ينحرف، يقول آمنت بالله ثم لا يثبت ثم يتراجع، لكن هو أمرك بأن تقر لله عز وجل بالإيمان ثم تثبت على هذا الطريق حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية جامعة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تعالى كلام جيد على هذا الحديث في موطن لا أذكره الآن، لكنه وصية جامعة من جواب القيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع فيه أصل التوحيد والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى باتباع السنة والثبات عليه حتى الموت. نعم، إن شاء الله عليكم. الحديث 22 عن جابر. Thank you.